أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. باب الشفعة. قال الشيخ: فصل. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار ونحوه. بهذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان ما تجوز فيه الشفعة. رقم واحد حتى الأمور تكون واضحة: الشفعة في الشفعة لا تجوز في الجوار، إنما تجوز في الخلطة. اثنين: أن الشفعة تكون فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. ثلاثة: في كل ما لا ينقل. يبقى هذه أمور ثلاثة. سيبدأ الشارح يشرح هذه الأمور بعد بيانه لمعنى الشفعة والأصل في ثبوتها. قال: الشفعة، يعني معناها من جهة اللغة، قال: الشفعة من شفعت الشيء وثنيته. شفعت يعني جعلته شفعا، كان وترا فجعلته شفعا، واحدا فجعلته اثنتين. وقيل من التسوية والإعانة، الشفع بمعنى التسوية والإعانة، أن أسوي بين الأشياء وأن أعين فيها وأن أعين عليها، لأنه يتقوى بما يأخذه، لأن الشفيع يتقوى بما يأخذه. من شفعت أو من شفعت الشيء و شفعت الشيء وثنيته، ثنيت يعني جعلته اثنتين، جعلته مثنى مثنى. وهي في الشرع حق تملك، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بما يملك به أو بما يملك به لدفع الضرر. هذا هو معنى الشفعة في الشريعة، هو حق، وهذا الحق إجباري قهري ليس اختياري، هذا حق قهري يثبت لمن؟ يثبت للشريك، لأن الشفعة تكون في الشركة دون الجوار. يثبت للشريك، أي شريك؟ الشريك القديم الموجود كان سابقا. بماذا؟ بما يملك به، بما يملك به هذا الشيء. لماذا؟ يدفع الضرر عن نفسه، عن الحادث بسبب الشركة. نعم، بما يملك به، يعني بالشيء الذي ملك به هذا الشيء، لدفع الضرر الحادث عليه، أو لدفع الضرر الذي يترتب على ذلك. اختلف في المعنى الذي شرعت لأجله. المعنى يعني لماذا شرعت الشفعة. فالذي اختاره الشافعي رضي الله عنه أنه ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها. يبقى شرعت الشفعة لماذا؟ لدفع الضرر. أي ضرر؟ قال: والله يا شيخ، لو كان هناك اثنان، لو كان هناك اثنان مشتركان في قطعة الأرض، هذا له نصف وهذا له نصف، خلاص على المشاع، ثم جاء أحد الشريكين وباع نصيبه، نقول الآن هذا الشريك ربما يستحدث مرافق، يعني يستحدث مرافق لهذا الشيء الذي كان الذي صار له، ربما يكون هناك نفقات يدفعها لكي يحدث لنفسه طريقا مثلا، ها؟ فشرعت له الشفعة لكي يأخذ الأرض كلها حتى يدفع عن نفسه هذا الضرر. والقول الثاني: هذا الضرر هي شرعت لدفع الضرر، ضرر سوء المشاركة. قال: لا، ليس الضرر هذا، إنما الضرر هو أنه قد عرف هذا الشريك وقد عامله وقد تعامل معه، أما هذا الشريك الجديد هو لا يعرفه، فربما يتضرر من سوء معاملته. والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، قضى بالشفعة في ماذا؟ قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. خلاص، ما لم يقسم يعني ما لم يقسم، يبقى على المشاع. يعني عندي قطعة أرض، هناك شريكان في هذه القطعة، فنقول هذه على المشاع ليست مقسمة، يبقى فيها الشفعة. على المشاع، على المشاع يعني ليست مقسمة، لا يعرف كل شريك ما هو نصيبه بالتحديد أو بالتعيين. فإذا وقعت الحدود، يعني وقعت الحدود بين الشركاء، أنا قطعة أرض هو مشترك فيها مع غيري، جعلت لها سور، جعلت لها مدخل خاص، جعلت لها حدود تحدني، يبقى لا شفعة، سقطت الشفعة. صرفت الطرق يعني أنشئت الطرق. وفي رواية: في أرض أو ربع أو حائط. أرض أرض خلاء ليس فيها شيء. ربع، الربع هي الأرض التي تكون للزراعة ونحو ذلك، تسمى ربع أو للبناء. أو حائط كان من أجل حائط يعني بستان. الربع كذلك المنزل، يقال على العقار ربع. يبقى الأرض أو ربع أو عقار، والربع المنزل والحائط البستان. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على إثبات الشفعة وهو ممنوع. ما هو يعني هذا ممنوع؟ نقل الإجماع، لا، هناك خلاف في قضية الشفعة، ليس فيها إجماع. هو يعني هو إجماع ممنوع، ممنوع، إجماع ممنوع. يعني كأن الشيخ يقول لا يثبت الإجماع. فقد خالف في ذلك جابر بن زيد رضي الله عنه. خلاص، وهو جابر بن زيد من كبار التابعين وغيره. إذا عرفت هذا، إذا عندي خلاف في بعض العلماء قالوا لا يوجد الشفعة مكان، فإذا لا يصح نقل الإجماع. إذا عرفت هذا فقول الشيخ واجبة، أي ثابتة، يعني تثبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار، للحديث السابق. ما هو الحديث؟ الحديث هو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا في الشركة، هذا في الشركة. خلاص، تثبت إذا كانت هناك خلطة شيوع، يعني لا يوجد هناك تقسيم، دون الجار. الذي قال بشفعة الجوار هم الحنفية، هم مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما جاء في الحديث الشفعة للجار، الشفعة للجار. وفي الحديث الآخر جار الدار أحق بسقبه. وقوله فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، يعني تجب الشفعة في الشيء الذي يمكن قسمته. فإذا كان الشيء لا يمكن قسمته كالحمام الصغير، يبقى ليس فيه شفعة. فيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة، ضرر نفقات القسمة. هناك عندما يحدث القسمة سيكون هناك نفقات، سيكون هناك تكلفة، فلهذا تثبت فيما يقبل القسمة، ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، وهذا هو الصحيح. يبقى إذن هذه حق قهري، حق إجبار. يبقى الشريك يجبر على قبول الشفعة، يجبر، ويجبر الشريك على القسمة، أن يقتسم المال الذي له بشرط أن ينتفع بالمقسوم، أن ينتفع بهذا الشيء المقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. خلاص، يعني هو كان مشترك، هو وشخص آخر، في حمام كبير، قال والله لو قسمنا هذا الحمام إلى حمامين يمكن أن أجعل هذا الحمام المقسوم بعد القسمة حماما يبقى يصح، وهذا هو الصحيح. ولهذا بناء على هذا الصحيح لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة، بطلت المنفعة الغرض كالحمام الصغير، فإنه لا يمكن جعله حمامين، وإن أمكن كحمام كبير ثبتت الشفعة، لأن الشريك يجبر على قسمته، يجبر على القسمة. طيب، وكذا يعني مثل ما ينقسم يقبل الشفعة، والذي لا ينقسم لا يقبل الشفعة، لا شفعة في الطريق الضيق، طريق ضيق لا يتحمل أن يسير فيه الناس، فنقول هذا لا يقبل لأنه لا يمكن قسمته، لا يقبل القسم. ونحو ذلك. انتقل إلى الشرط الثاني أو إلى السبب الثاني، قال وفي كل ما لا ينقل. أنا عندي منقولات هي التي يمكن تحويلها من مكان إلى مكان آخر، وعندي عقار ثابت لا يمكن تحويله ولا نقله. الشفعة تكون في العقار دون المنقول. احترز به عن المنقولات، أي لا تثبت الشفعة في المنقول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في ربع أو حائط، وما لا ينقل مثله. وتثبت في كل ما لا ينقل كالأرض والربوع، الربوع جمع ربع، وإذا ثبتت في الأرض تبعت الأشجار والأبنية فيها، لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية، ولفظ الحائط وهو يتناول الأشجار. واعلم إذا قال شفع في الأرض يبقى الأشجار تبع، مع أن الأشجار تنتقل، نقول أن الأشجار تبع للإيه؟ للأرض، التابع تابع، ويثبت تبعا ما لا يثبت أصلا استقلالا. خلاص. واعلم أنه كما تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المسمرة للبناء، الأبواب الذي يدخل منها الداخل ويخرج منها الخارج، وكذا الرفوف إذا كان هناك رفوف، رف يوضع عليه الكتب مسمر في الحائط مثبت يدخل في الإيه؟ في الشفعة، مع أنه ينقل نقول لك إنه تابع. وكل ما يتبع في البيع، في البيع عند الإطلاق كذلك هنا، التابع تابع. واعلم أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح، صح؟ لأنها منقولة. وإن أريدت للدوام، وإن أريدت للدوام يعني إيش؟ يعني أريد زرعها للدوام لتستدام، لا تقبل، لا تقبل، نقول هي كذلك أيضا لا تقبل الشفعة لأنها ليست مما من العقار. فإذا عرفت هذا فلا شفعة في الأبنية وفي الأرض الموقوفة كالأشجار. لماذا؟ لماذا الموقوف لا تقبل فيه شفعة؟ لأن هذا الموقوف، لأن الأرض لا تستتبع، والحالة هذه. إذن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها، البناء لا شفعة في الأبنية، البناء نفسه خلاص، البناء مع الأرض تابع لها. وكذا لا شفعة في الأرض الموقوفة، الأرض التي وقفت. لماذا؟ لأنها قد حبس المنفع، قد حبس الأصل وسبل المنفع، مثلها مثل الأشجار. لأن الأرض لا تستتبع، والحالة هذه، الأرض لا تستتبع يعني الأرض لا تكون، لا يكون شيئا تبعا لها. يعني إذا كانت الأبنية على أرض موقوفة فإنها لا تصح في، لا تصح فيها الشفعة. قال وكذلك الأراضي المحتكرة فاعرفه والله أعلم. محتكرة المحتكرة يعني التي فيها حكر، الحكر يعني تحبيس، أنه حبسها ومنعها واحتكرها. يبقى هذه الأرض المحتكرة التي هي محددة فإنها لا يجوز فيها الشفعة. كذلك تتبع الأبواب والرفوف، اسم الرفوف يا باب، الرفوف الرف الذي يكون مسبب في الحائط يوضع عليه الكتب. مثل المكتبة داخل الحائط، صح؟ داخل الحائط، أو يكون مصمر في الحائط مسبب. قال تكملة لهذا بقى الشيخ أبو شجاع رحمه الله، يقول بماذا تثبت الشفعة؟ تثبت بالثمن الذي وقع عليه البيع. إذا قام أحد الشريكين وباع نصيبه لشخص، باعه بكم؟ باعه ب100,000. إذا ثبتت الشفعة لشريكه فيأخذ هذا النصيب ب100,000 بنفس الثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور. الشفعة على الفور ليست على التراخي، من أول ما يعلم. فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت، يعني أخر طلبها، أخر الشريك أن يطلب الشفعة فإنها تبطل. قال الشارح: قوله بالثمن متعلق بمحذوف تقدير الكلام، أخذ الشفيع المبيع بالثمن، والمعنى أخذ بمثل الثمن إن كان الثمن مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما. خلاص. ويمكن حمل اللفظ على ظاهره حيث صار الثمن إلى الشفيع والاعتبار بوقت البيع. يبقى يمكن أن يحمل اللفظ على ظاهره بماذا؟ قال بالثمن الذي وقع به عليه البيع، بنفس هذا الثمن. يبقى يمكن أن يكون بنفس الإيه؟ على ظاهره حيث صار الثمن إلى الشفيع. خلاص؟ ما معنى الثمن إلى الشفيع؟ هذا قطعة الأرض. أيوة. يرجع ثمنه إلى شفيعه، يعني ليس هو المشتري، يرجع إلى شفيعه. من هو الشفيع هنا؟ عندنا الآن شفيع من باع قطعة الذي هو يملكه. لا، من باع القطعة شريك. هو شريك مثلاً، شريك مع واحد يملكه الأرض مثلاً. أيوة. هو شريكي. نعم. في هذا الأرض. نعم. وصار ثمنه إلى الشفيع. يعني كأنه هو يقوم معه بكم ويبيعه. لا، صار الثمن يعني أخذه الشفيع، أخذه الشفيع، أخذ الثمن الشفيع. يعني إيش؟ يعني عندنا قطعة أرض كما أنت تقول، هناك شريك باع نصيبه، الشريك الآخر يسمى شفيع. نعم، يسمى شفيع، صار الثمن إليه، هو باع وأعطاه الثمن، فنقول هذا الثمن الذي أعطي له بمثله يملك هذا الشفيع، بمثله، مثل الذي هو باع. مثل الذي باع. والاعتبار بوقت البيع، ما هو الثمن؟ الثمن الاعتبار في وقت البيع، ثمنه وقت البيع، لأنه وقت استحقاق الشفعة، وقت وقوع حق الشفعة، كذا على له الرافعي. ونقله البندنيجي عن نص الشافعي. ولو كان الثمن مؤجلا، إن كان الثمن بقى ليس مؤجلا إنما مؤجل، فالأظهر أن الشفيع الذي طلب الشفعة مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال، أو يصبر إلى محل الثمن ويأخذ. محل الإيه؟ الثمن يعني الوقت الذي يحل فيه الثمن. يبقى إذا كان الثمن مؤجل، اشترى هذا المشتري بثمن مؤجل، قال الشريك 100,000، بعد شهر أعطيك 100,000، يبقى أنا عندي خيار للشفيع، إما أن يصبر إلى أن يعجل الثمن، يعجل الثمن. أيوة. ويأخذ في الحال. أيوة. أو يأخذ في الحال. إما أن يعجل الثمن أو يصبر إلى محل ثمن. وقت الثمن يعني بعد شهر، يصبر بعد شهر ويدفع 100,000 ويأخذ قطعة الأرض. لأن إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري. يعني إذا جوزنا، عندك جوزنا؟ جوزنا. الأخذ بالمؤجل يعني أخذنا بالمؤجل، فإذا من الذي يتضرر؟ المشتري. كيف المشتري يتضرر؟ لأن الذمم تختلف. الآن المشتري حينما اشترى قال سأعطيك هذا المبلغ بعد شهر، فنحن إذا جوزنا الأخذ بهذا التأجيل أو بالمؤجل يعني جعلناه بعد شهر ليدفع بعد شهر، فجعلنا هذا المؤجل اللي هو المشتري، جعلنا هذا المشتري يأخذ المبلغ الذي دفعه أو الذي سيدفعه بعد شهر يأخذه حينئذ، فإننا أضررنا به. ما الذي يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنا عندي مشتري، هذا المشتري اشترى هذه قطعة الأرض بعد شهر سيدفع الثمن، فهذا المشتري نقوده معه لم نأخذ منه شيء، فإذا جاء الشفيع وأخذ جبرا قهرا الأرض الآن أضررنا بالمشتري. لماذا؟ لأن المشتري اشترط التأجيل، اشترط الايه؟ التأجيل وليس التعجيل، خلاص؟ فحتى لا نضره يكون الشفيع بالخيار، إما أن يعجل يدفع الثمن الآن، وإما أن يؤجل في محل الثمن. وإن ألزمناه الأخذ بالحال أضررنا بالشفيع، ألزمناه يعني ألزمنا الشريك أو ألزمنا الشفيع الأخذ بالحال يعني يأخذ بالحال، فإن الضرر يقع على الشفيع حينئذ. لماذا؟ لأنه باع مؤجلا، فكيف أنا أدفع معجل؟ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، دائما هذا عادة الناس، قسط أو قسط، قسط أو قسط الاثنين، قسط من الثمن، نصيب من الثمن أو قسط من الثمن، قسط أفضل، نصيب من الثمن. فكان ما قلنا دفع للضررين. ما الذي قلناه؟ أنه بالخيار، إما أن يعجل وإما أن يؤجل. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة أو التي تلي ذلك، الشفعة على الفور. ثم الشفعة على الفور على الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، ولكن المعنى صحيح وأخذ به الفقهاء الشافعية وكان الحنابلة أن الشفعة على الفور كحل العقال. ما معنى حل العقال؟ فك. فك العقال هو كان شيء مربوط. العقال هو شيء مربوط، فأنت لو كنت رابطا لبعير مثلا وحللته فإنه سيهرب، ففور ما تحله لابد أن تمسك به. معناه أنها تفوت عند عدم المبادرة، المبادرة يعني المسارعة، كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه. يعني الشرود يعني الهارب الذي يهرب الذي يشرد. إذا حللنا له العقال الرباط الذي يربط به فإنه ينبغي أن يبتدر إليه، يعني يمسك، ينبغي أن يمسك بسرعة وإلا يهرب. وهي الشفعة لمن واثبها، هذا أيضا يدل على أن الشفعة على الفور. واثبها يعني سارع إليها، سارع إليها، سارع إليها، نعم. هذا إذا هذان الحديثان يدلان على المعنى، وهو أن الشفعة على الفور، الشفعة لمن واثبها والشفعة تحل العقاب. ولأنه حق ثبت لدفع ضرر فكان على الفور كالرد بالعيب، هذا من جهة المعقول. يبقى الشفعة فيها نفس المعنى، حينما ترد بالعيب، خلاص اشتريت شيئا ووجدت فيه عيبا فينبغي أن ترده على الفور لأنها لدفع الضرر. قال الشارح والله أعلم، قال الشارح واعلم أن المراد بكونه على الفور طلبها لا تملكها، نبه عليه ابن الرفعة في المطلب فعرفه. إذن ما معنى الشفعة كحل العقال أو الشفعة لمن واثبها؟ هذا في جهة الطلب، أن يقوم الشريك بطلب الشفعة بسرعة، يبادر إلى ذلك، وليس المقصود أنه يمتلكها بسرعة لأنه ربما يتأخر التمليك، وقيل تمتد 3 أيام وقيل غير ذلك. فإذا علم الشفيع بالمبيع فليبادر على العادة، وقد مر ذلك في رد المبيع بالعيب، يبادر على العادة يعني يسارع بقدر العادة. فإذا علم بها بالليل انتظر إلى الصباح، وإذا علم بها بالصباح تجهز ثم انطلق إلى الأخذ بها، وهكذا. فلو كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب. يبقى إذن إذا استطاع أن يأخذ هو بالشفعة أن يذهب ويطلب يطلب، طب إذا لم يستطع فإنه يشهد على الطلب، وقبل الإشهاد يوكل، قال والله يا شيخ الشفعة في مكان آخر وأنا غائب عن البلد، فإنه ينبغي عليك أن تسارع إلى ذلك. قال لا أستطيع أنا في بلد آخر. نقول له وكل، اجعل هناك وكيلا عنك. طيب إذا لم يستطع فإنه يشهد في مكانه على طلب الشفعة، يأتي بشاهدين ويقول لهما اشهدا على أني أطلب الإيه؟ حقي في الشفعة. فإن ترك المقدور عليه بطل حقه على الراجح. المقدور عليه من هذه الأمور الثلاثة، لأنه مشعر بالترك، لأنه يستفاد منه أو يفهم منه، مشعر يعني يفهم منه أنه ترك الشفعة، وهذا في المرض الثقيل، المرض الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحرك معه. فإن ترك المقدور، فإن كان مرضا خفيفا لا يمنعه من المطالبة كالصداع اليسير كان كالصحيح، قاله ذو الرفعة. واضح؟ مسألة، ولو كان محبوسا ظلما فهو كالمرض الثقيل، ولو خرج للطلب حاضرا كان أو غائبا، فهل يجب الإشهاد على أنه يجب الإشهاد أنه على الطلب؟ خرج الطلب، خرج للطلب، يعني هو خرج يطلب الشفعة، خرج يطلب الشفعة، فهل هو في هذه الحالة ينبغي عليه أن يشهد؟ يعني يقول اشهدوا أني خرجت للشفعة؟ نقول هذا لا يشترط. شيخ ياسين، يجب يشهد أنه على طلبي غائبا، ليس غائبا، هو يعني هو بيقول خرج، هو كان غائب أو طلب، هو طلب غائبا، يعني هو يطلب غائب، لا يخبره هو تخرج له، هو كان غائب، الشفيع كان غائبا، لو خرج للطلب حاضرا كان أو غائبا. أيوة، طلب حاضرا أو غائبا. لا لا لا، ليس هذا وصف للطلب، هذا خبر للشفيع، كان الشفيع حاضرا. مثال الآن، الأرض التي فيها الشفعة في القاهرة وهو يسكن قريبا منها، هذا حاضر، هذا حاضر ليس غائب. نقول هو خرج بقى حاضر الآن، انتقل من مكانه، فهل يجب عليه وهو حاضر أن يشهد على نفسه أنه خرج من أجل الطلب، ولا لا يشترط؟ الآن نقول هل يجب إشهاده على أنه حاضرا كان غائبا على طلب الشفعة؟ هكذا هو جملة، على أنه خرج من أجل طلب الشفعة، حاضرا كان غائبا، نعم، سواء كان حاضرا أو كان غائبا. خلاص. الصحيح في الرافع والروضة أنه إذا لم يشهد لا يبطل حقه. يبقى إذا هو خرج لا يشترط له أن يشهد أنه خرج من أجل طلب الشفعة، لا يشترط. وصحح النووي في تصحيح التنبيه، وهو من الكتب المتأخرة، المتأخرة في الترجيح، خلاص، أما المتقدمة في التصنيف، يبقى هو في جهة الترجيح نؤخر تصحيح التنبيه من الكتب المتأخرة. ماذا قال؟ أنه في الغالب يبطل إذا لم يشهد، يبقى لابد أن يشهد أنه خرج من أجل إيه؟ من أجل طلب الشفعة، والمعتمد الأول. كما مثله يعني لو بعث وكيلا فإنه يكفي، بعث وكيلا لطلب الشفعة، بعث وكيلا لكي يطلب له الشفعة. هل يشترط أن يشهد على أنه بعث وكيلا؟ يشترط؟ لا يشترط. مسألة جديدة. ولو قال الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفور، لم أكن أعلم، جاهل، هل يعذر بجهله؟ وهو ممن يخفى عليه ذلك، صدق مصدقه، خلاص يبقى يعذر بالجهل إن كان ممن يخفى عليه ذلك. مسألة جديدة. ولو اختلف في السفر لأجل الشفعة صدق الشفيع قاله الماول. اختلف في السفر يعني إيش؟ اختلف الشفيع والشريك في السفر لأجل ليش؟ لأجل الشفعة. فقال الشفيع أنا لا أعلم أنه ينبغي أن أسافر، ينبغي لي أن أسافر من أجل طلب الشفعة. قال الماوردي يصدق الشفيع. مسألة. ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي خلاص لطلب الشفعة وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز، يجوز له أن يرفع الأمر إلى القاضي، هو القاضي يفصل له في هذا الأمر، خلاص ليس بالضرورة أن يطلب هو بنفسه من الإيه؟ من الشريك. ولو أشهد على الطلب. مسألة جديدة. كل هذه مسائل، مسائل تبين لنا ماذا؟ تبين لنا الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي، وهي أن الشفعة على الفور. ولو أشهد على الطلب، هو أشهد أنه يطلب الشفعة ولم يراجع المشتري ولا القاضي، لم يكفي، لم يكفي. يعني إيش؟ هو قال والله أشهد على الطلب، يعني جاء بشهود، قال اشهد أني أطلب الشفعة من فلان، ثم سكت ولم يرفع الأمر إلى القاضي ولم يرفع الأمر إلى المشتري، فهذا لا يكفي. وإن كان المشتري، مسألة جديدة، وإن كان المشتري غائبا رفع الأمر إلى القاضي وأخذ، خلاص المشتري غائب غير موجود، خرج سافر. مسألة جديدة. ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره ثقة، سواء كان عدلا أو عبدا أو امرأة. يبقى هنا الثقة ثقة الرواية، ثقة الخبر. قال أخبره ثقة سواء كان امرأة أو عبدا، يقبل قول الثقة. فقال لم أصدقه، فنقول إذا كان المخبر ثقة سقطت الشفعة، سقط حقه، لم يعذر، لأن خبر الثقة مقبول. ومن لا يوثق به كالكافر والفاسق والصبي والمغفل ونحوهم، هؤلاء بقى هم الذين أخبروا، ها؟ من لا يوثق بقولهم، المغفل هو صاحب التغفيل كثير الغفلة، خلاص هذا لا يوثق بخبره، كثير النسيان كثير الوهم. قال ابن الرفعة في المطلب وهذا في الظاهر. يعني ايش في الظاهر؟ نحن عندنا في الحكم حكم قضائي وحكم ديانة، نقول نحن في حكم الظاهر سقطت الشفعة، في حكم الظاهر سقطت الشفعة، خلاص لأنه قال لم أصدق المخبر، لم أصدق المخبر، وكان هذا المخبر كافر أو فاسق أو صبي، نحن إذن نجعل كلامه صحيح، نصدقه في هذا، لهذا في الظاهر. أما في الباطن فالاعتبار بما يقع في نفسه من صدق المخبر، كان أو فسق أو كافرا كان أو فاسقا أو غير ذلك. يبقى المسألة تقول إذا كان المخبر ثقة، المخبر ثقة وقال الشفيع لم أصدقه، لم تصدقه؟ قال نعم لم أصدقه، لم أصدق المخبر، هو ثقة، نقول هذا لا يقبل، عدم تصديقك له لا يقبل، لأن الثقة مقبول. طب قال لم أصدقه وكان هذا المخبر كافر، أو فاسق أو مغفل أو صبي ممن لا يعتمد على قوله. قال لا تصدقه، قال نعم أصدقه، خلاص أنت لا تصدقهم، نعم هم لا يصدقون، فنقبل قوله. لكن هذا باعتبار، ما هو الاعتبار؟ كما قال ابن رفعة أنه هذا عدم القبول لكلامه أو قبول كلامه، هذا من حيث الظاهر فقط. أما في الباطن في الحقيقة، في حقيقة الأمر ديانة، الاعتبار بتصديقه وتكذيبه هو، سواء كان هذا المخبر ثقة أو غير ثقة. وقد صرح به الماوردي، صرح بهذا المعنى الماوردي رحمه الله، وعلله بأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر المسلم وغيره إذا وقع في النفس صدقه. هذه قاعدة مهمة جدا، الذي يتعلق بالمعاملات بين الناس فإنه يستوي فيه الثقة وغيره، إنما العبرة بما يقع في نفس الأمر. والله أعلم. قال وإذا تزوج امرأة على شخص، على جزء أو نصيب، أخذه الشفيع بمهر المثل. واضح؟ إذا هو تزوج امرأة على شخص، على يعني مهر، وهذا المهر هو جزء من هذه الأرض، أخذه الشفيع بمهر الإيه؟ بمهر المثل، ودفع مهر المثل. ما كانوا بين اثنين، ما كان ولا ما كان؟ ما كان بين الاثنين، ما كان ما ولا مكان؟ ما كان بين اثنين، نكح واحد منهما، مكان يعني أرض أو عقار، ويعطينا مثاليا. نكح واحد منهما امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان، خلاص يعني قطع الأرض بين اثنين، وجاء أحد الشريكين في هذه الأرض وتزوج امرأة على نصيبه من هذه الأرض، وهو مما يثبت فيه الشفعة، فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بالشفعة، خلاص يعني يأخذ هذا النصيب الذي جعل مهرا، الممهور يعني جعل مهرا، يأخذه بالشفعة. وكذلك لو كان، وكذا لو كان ذلك المكان ملك امرأة وملك شخص آخر، فقالت للزوج خالعني على نصيبي من ذلك المكان. يبقى هذا الأول رجل والثاني امرأة، قامت بالخلع، أو طلقني عليه طلاق بفداء، يعني طلاق بمال، ففعل بانت منه، واستحق الزوج ذلك الشخص، ذلك الايه؟ الشخص، الشخص يعني الجزء. طيب ماذا للشفيع الآن؟ قال وللشفيع أخذه من الزوج كما أن له أخذه من المرأة في صورة الإصداق. طيب هو سيأخذه كم سيدفع؟ قال ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشخص على الراجح. واضح؟ مهر مثل المرأة، وكذلك الخلع الذي خلع به. وجهه ما السبب؟ لماذا أنتم قلتم هنا لا يدفع الثمن؟ قال لأن البضع متقوم، البضع متقوم يعني له قيمة، وقيمته بمهر المثل لأنه بدل الشخص، فالبضع هو ثمن الشخص، والله أعلم. يبقى هذا هو الوجه، وجه الدلالة من هذا الكلام، وجهه ومعناه أن البضع يعني بضع المرأة له قيمة متقوم، ولذلك هو قبل بالمهر، قيمته بمهر المثل، قيمة البضع مهر المثل، صح؟ هذه القيمة الأصلية، لأنه بدل الشخص، وبدل، وهذا مهر المثل بدل الشخص، بدل هذا الجزء، والبضع هو ثمن الشخص، فهل نصير إلى البدل ولا نصير إلى الثمن؟ نصير إلى الثمن، فيعطى مهر المثل. والله أعلم. قال: وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. يعني إذا كان عندي قطعة أرض وفيها شركاء ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، فباع أحدهم، يبقى بقي حق الشفعة للاثنين الآخرين، كل بقدر نصيبه على قدر ملكه. إذا كان ما يجب فيه الشفعة ملكا لجماعة وهم متفاوتون في قدر الملك، مثلا عندي قطعة أرض يملك بعضهم نصفها والآخر ثلثها والثالث سدسها، فباع صاحب النصف نصيبه، نقول ثبت الشفعة لصاحب السدس بمقدار سدسه من هذا النصف، وثبت حق الشفعة للآخر الذي له الثلث بمقدار نصيبه الثلث. واضح؟ وهم متفاوتون في قدر الأملاك، متفاوتون كما مثلت لك. وباع أحدهم حصته، فهل يأخذون على عدد رؤوسهم أم على قدر أملاكهم؟ يعني هل الشفعة بعدد الرؤوس ولا بمقدار الملك؟ في خلاف. الأصح أخذ كل واحد منهم على قدر حصته نصيبه، على قدر نصيبه. إذا الذي له الثلث سيأخذ أكثر، والذي يأخذ السدس له أقل. ووجهه أن الأخذ حق يستحق بالملك، فقسط على قدره كالأجرة والثمرة. هذا حق الشفعة، حق الشفعة يستحق بقدر ملك الشفيع، بقدر ملك الشفيع، فلذلك يكون بقدر ملكه كالأجرة والثمرة. فإن كان كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة، وقيل يأخذون على فإن كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة. لو كان هناك أشخاص مشتركون في شجر، وهذا الشجر يخرج زرعا، فنقول هؤلاء الأشخاص المشتركون في هذا الشجر كل يأخذ بقدر ملكه، هذا يأخذ نصف الثمرة لأنه له النصف، وهذا يأخذ الثلث لأن له الثلث، وهذا يأخذ الثلث. يبقى التفاوت بحسب الإيه؟ بحسب الملك. كذلك هنا في حق الشفعة بحسب الإيه؟ بحسب الملك. وقيل أنهم يأخذون بعدد الرؤوس نظرا إلى أصل الملك. ألا ترى أن الواحد إذا انفرد أخذ الكل، يأخذ الكل إذا انفرد، إذا كان شريك واحد بس يأخذ الباقي كله، يبقى كذلك هذا على عدد الرؤوس. لكن الصحيح الأول والله أعلم. فرع: ثبت لشخص الشفعة في شيء فقال أسقطت حقي، خلاص أسقطت حقي من الشفعة ولا من الصفة؟ أسقطت حقي من نصفه. نصفه. أنا عندي أسقطت حقي من الصفة. أسقطت حقي من نصفه وأخذت الباقي، سقط حقه كله. يبقى إذن من ثبت له حق الشفعة إما أن يأخذ بالشفعة كلها، بالشفعة كلها، وإما أن يردها كلها، إما يأخذ الكل إما يرد الكل. لكن يقول الله أخذت نصف حقي كله، لا يثبت، سقط حقه كله، لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعيضها أو تبعضها. الشفعة لا تبعض. تبعيضها. تبعيضها. خصلة على مثل شيء واحد. صفة. فأشبه ما إذا أسقط بعض القصاص فإنه يسقط كله. والله أعلم. فرع: إذا تصرف المشتري في الشخص بالبيع والإيجار والوقف فهو صحيح. المشتري اشترى، انتبه، هو الآن اشترى، وتصرف في هذا المشترى، باعه أو أجره أو وقفه، يبقى هو تصرف صحيح، لأن تصرف في ملك، تصرف صادف ملكا، لأنه تصرف صادف ملكه كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه. وقال ابن شريح هو باطل، هذا تصرف باطل. ابن شريح عندك ولا ابن سريج؟ سريج. أنا عندي شريح خطأ. يعني هو يعني هبة بس؟ آه. مبادل هبة؟ لا. أقول تصرف. تصرف؟ تصرف المشترك الشخص باطل. لا. قال ابن شريح تصرف الولد فيما وهبه له أبوه. هذا مقيس عليه. فهو بعد هو يقول هذا؟ لا. كتصرف الولد فيما وهبه. هذا مقيس عليه، هذه المسألة التي قيس عليه. آه. أصل المسألة إذا تصرف المشتري في الشخص. هو صح. هذا هو الفرع. إذا تصرف المشتري في الشخص. هو بعد صحيح؟ نعم يقول هذا باطل. ابن سريج يقول هذا باطل. هذا وجه ثاني في المسألة، ولكن هذا غير الصحيح. الصحيح أن تصرفه صحيح. فعلى الصحيح للشفيع نقص الوقف والإجارة. نقص ولا نقد؟ نقد الوقف والإجارة، لأن حقه سالب. ما معنى نقد؟ نقد يعني إبطال. الآن قطعة أرض بين شريكين، قام أحد الشريكين وباعها لشخص، هذا الشخص الذي اشتراها قام وباعها لغيره، هذا التصرف من البيع أو الإيجار أو الوقف صحيح؟ نعم صحيح. جاء الشفيع علم بالإيه؟ علم بالبيع، طالب بالشفعة، يأخذ حقه، يأخذ حقه، خلاص يأخذ بالثمن الذي دفعه. طب البيع الذي باع ينقضه، يأتي الشفيع ينقض هذا، قال أنا لي حق الشفعة، هذا البيع باطل فينقض، لأنه حقه، لأن حقه باقٍ. باق ولا سابق؟ من حقه سابق. شفت بقى، انا عندي باق. سابق يعني واقع، سابق يعني سبق، حقه سبق ملك المشتري، يعني قبل ان يملك المشتري كان حقه في هذا المكان بالشفعة، خلاص، وهو المبيع، وهو في المبيع، يبقى سابق، كان حقه سابق. طيب، وهذا بقى الشفيع مخير بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول. يبقى الآن يتكلم عن الشفيع. الشفيع الآن هذه قطعة أرض بيعت لشخص مشتري أول، ثم المشتري أول باعها لشخص مشتري ثاني. نقول هذا الشفيع له أحد أمرين، إما أن يقول لهذا البيع الأول، لهذا المشتري الأول، أعطني الشفعة، أعطني حق الشفعة، مخير بين أن يأخذ المبيع بالبيع الثاني من المشتري الثاني، وإما أن يأخذ بالبيع الأول أو ينقضه، ينقض بعد البيع الثاني ويأخذ بالبيع الإيه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الشفيع مخير بين أن يطالب المشتري الأول أو أن يطالب المشتري الثاني، واضح؟ لأن كل منهما صحيح، كل من التصرفين صحيح، البيع الأول والبيع الثاني. وقد يكون الثمن في أحدهما أقل أو من جنس هو عليه أيسر، فهو مخير. بمعنى قد يكون الأول قد اشترى بخمسين ألف والثاني قد اشترى بأربعين ألف، فيأتي الشفيع يقول أنا سأأخذ من المشتري الثاني كم دفعت؟ قال دفعت 40 ألف، يقول تفضل 40 ألف، ويلغي الشراء الأول. أو يكون الذي اشترى في الأول اشترى مثلا بالدولار، قال اشتريت ب100 ألف دولار، والثاني اشترى ب100 ألف جنيه، فيقول والله سألغي الأول وسأشتري من الثاني، لأنه أيسر له وأنفع له. فالشفيع يختار ما هو أيسر له وأنفع له. واعلم أنه ليس المراد بالنقد احتياله إلى إنشاء نقد قبل الأخذ. يعني ليس المراد بالنقد أنه ينقد البيع، أنه يحتال. فالحيلة وهي التذرع إلى الوصول إلى المحرم بما ظاهره مباح ليس المراد بهذا هنا، بل المراد أن له نقده بالأخذ. ما معنى هذا الكلام؟ يقول والله بعض الناس، بعض الناس هو يقول والله أنت اشتريت الأول ثم يتفق مع المشتري، يقول والله أنا سأنقض هذا البيع الثاني ثم أعود إليك، ثم أعود إليك للمشتري الأول. لا، ليس المراد بهذا النقد احتيال الشفيع إلى إنشاء نقد، يعني هو ينشئ نقد قبل الإيه؟ قبل الأخذ، قبل أن يأخذ هذا الثاني. تعرف فهمت هذا؟ تقريبا. طيب، بل المراد أن له نقده بالأخذ، يعني يقول له نقده بالإيه؟ بالأخذ. يبقى قضية معنا في أخذه هو الشفيع. نبه على ذلك ابن رفعة في المطلب فأعرفه الله أعلم. انتهى باب الشفعة ثم انتقل إلى باب القراض.